بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من المؤلف؟ أبو زرعة وأبو حاتم. عندك يا إبراهيم، ما اسم أبي حاتم؟ إبراهيم. محمد بن إدريس. أبو زرعة. أبو زرعة ما اسمه؟ هل رئيسة؟ عبيد الله. عبيد الله كلكم القوم. نعم، عبيد الله ابن عبد الجليل. ايش ما تعرفون؟ كم في لاعبين في نادي برشلونة؟ حاضرين ولا ما حاضرين؟ حاضرين. انتبهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. ذكر في هذه الفقرة مسألتين عظيمتين، وهي مسألة رؤية الله عز وجل في الجنة، والمسألة الثانية سماع كلامه. نتكلم عن الفقرة الأولى. إثبات رؤية الله عز وجل أصل من أصول أهل السنة في دار القرار في الجنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا زيادة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. وأيضا قوله تعالى: ولدينا مزيد، قالوا النظر إلى الله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة أن الله يرى يوم القيامة، ورؤيته ليست مستحيلة، بل هو من النعيم. خالف في ذلك طوائف من أهل البدع، منهم المعتزلة الذين قالوا لا يرى، ومنهم أكثر الأشاعرة الذين قالوا لا يرى، والرافضة أيضا، هو بعض فرق الخوارج يرون أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة لأنه لا تدركه الأبصار. يستدلون بهذه الآية وقوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. وأيضا حديث: إني لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا حديث: نور أن أراه. فاستدلوا بأدلة، الصريح منها لا يصح، والذي ليس بصريح، الذي يصح ليس بصريح. فقول لا تدرك الأبصار، إدراك البصر أي الإحاطة، هذا لا تدرك الأبصار. وأما قولهم أن لم تفيد التأبيد هذا كلام غير صواب، فقد ذكر علماء اللغة أن لم تفيد عدم التأبيد، كما قال ربنا عز وجل ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم، أي الكفار لن يتمنوه ويوم القيامة يتمنوه، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنوه إذا لم تفيد التأبيد. وأيضا الآية التي استدلوا بها لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، نهاية الآية رد عليهم. أولا الرد على هذه الآية من عدة أوجه، أولا أن موسى طلب شيء مستحيل في الدنيا، مستحيل في الدنيا، وطلبه في ذلك معلق بشيء. ثانيا أنه علقت الرؤية بثبات الجبل، إن استقر مكانه فسوف تراني، واضح الآن، لكن رؤيته في الدنيا مستحيلة ربنا تبارك وتعالى، لكن لماذا؟ لبعض الإنسان لا يستطيع أن يدرك ذلك، ولكن في الآخرة يرى. فإذا استدل مستدل بهذه الآية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قل له أكمل الآية إن استقر مكانه فسوف تراني، فلو كانت مستحيلة سواء استقر الجبل أو لم يستقر الجبل مستحيل سيقول له، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنوح قال رب النبيين أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، هذه قراءة أو عمل غير صالح قراءة معروفة، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، نهى لا يجوز لك السؤال على هذا. أما سؤال موسى قال إن استقر الجبل فسوف تراني، إذن ليست مستحيلة في الآخرة، أما في الدنيا نعم مستحيلة لأنه لا يقوى، واضح الآن. وأيضا في اللغة لن تجد التأبيد لهذه الآية التي مرت معنا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ثم تمنوه فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكما قال صاحب الكافية قال ومن رأى لن بنفي مؤبدا فقوله هلدن وغير فعبدا، قال لأن هذا الشرع في اللغة، قال وقصد بذلك الرد على المعتزلة الذي يرى أن لن تفيد التأبيد، هذا كلام خاطئ باطل ليس من كلام اللغة، ليس من كلام أهل اللغة، واضح الآن. نعم، فهذا هو الرد عليهم. والرد عليهم أيضا الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا الآية تفيد النظارة، تفيد إيه؟ النظارة، أي وجوه يومئذ ناظرة أي من النظارة في شعر، يقال لهم حالات النظر ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا عزي بنفسه فيكون معناه الانتظار لقول تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وقول تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي ينتظروا وينظرون ما هي العاقبة يوم القيامة، هنا تفيد ماذا؟ الانتظار. إذا عزي بنفسها أي لم تعد بحرف ذر آخر، واضح الآن. ثانيا إذا عديت بفي فيكون معناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم أي تفكر، واضح الآن. ولذلك يقال لك انظر إلى ما خلق الله، أنت ترى لكن انظر أي تفكر فيما خلق الله، واضح. ثالثا إذا عديت بإلى، عديت بإلى فيكون معناها المعاينة بالأبصار كما في قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، إذا أثمرت النخلة إذا أثمرت الثمار يجب عليك أن تأتي حقه يوم حصاده، انظروا إلى ثمره. وهنا الآية ماذا قال ربنا تبارك وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة، هي ناظرة وتنظر إلى الله، وتنظر إلى الله لأنه عدت بماذا؟ بإله عزيت بإله، فإذا عزيت بإله هذا كلام أهل اللغة، أفادت النظر بالأبصار، أفادت النظر بالأبصار، قبح الله هؤلاء المعتزلة والأشاعرة والرافضة الذين يقولون لا يرى الله، أسأل الله أن يحرمهم رؤية يوم القيامة، الذين يقولون أن الله لا يرى. وأما حديث لا أرى في الدنيا ولا في الآخرة، حديث موضوع كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأدلة قاطبة تدل على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يرى في الآخرة. طيب، أما هناك قوم غلوا في رؤية الله فقالوا يرى في الآخرة والدنيا، وهم غلاة الصوفية، وهذا القول باطل، لا يجوز أن يقال هذا القول، بل عده بعض العلماء من الأقوال الكفرية، الذي يقول أن الله يرى عيانا في الدنيا، يرى عيانا في الدنيا. وممن أثبت ذلك هم غلاة الصوفية، غلاة الصوفية، واضح الآن. فهذا هو الذي ذكرناه لكم. وأما المذهب الصحيح ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي، نعم، كما قال الإمام أحمد: من لم يقل به فهو جهمي، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. واضح الآن. وأيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم الزيادة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الزمخشري حينما أراد تفسير القرآن أراد أن ينصر مذهبه، فقال عند قوله تعالى: فمن أفزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأعظم شيء يناله المؤمن هو أنه يزحزح من النار يوم القيامة، أعظم شيء يناله. وهذا كلام باطل، أعظم شيء رؤية الله للمؤمن بعد الزحزحة من النار، أعظم شيء هو رؤية الله عز وجل. قالوا: أراد أن ينصر مذهبه في هذا أو في هذا الكلام. نعم. فقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة قلنا هي النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة. وقوله تعالى أيضا: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. فسرها بعض علماء التفسير: ولدينا مزيد، أي الرؤية إلى الله عز وجل، الرؤية إلى الله عز وجل. واضح الآن. وقد قال أهل العلم ذلك أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وقوله: لا تضامون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضامون في رؤية أحدكم، فيعني لا يصيبكم ضيم، لا غيم ولا غبش، ولا تتزاحمون في رؤيته فترونه. أما الكفار فهم محجوبون عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فخلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنهم يرون الله ومنهم من لا يرى، وأقرب الأقوال أنهم لا يرون. وما أثبت الرؤية لهم هذا كلام قاله أهل العلم، وهذا خلاف بين أهل السنة، خلاف بين أهل السنة. فالصحيح أنهم لا يرون الله عز وجل، لا يرون الله عز وجل. وأول من يراه، أول من يراه هم أهل الجنة. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنهم الأضراء أي الأعمى، فالأحاديث هذه لا تصح، لا يصح منها شيء، بل بعضها موضوعة، بل بعضها موضوعة كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فالصحيح أنها رؤية منامية، رؤية قلب وفؤاد، كما قال عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، أو قال: أعظم الفرية، أعظم الفرية. فالصحيح أن النبي رأى ربه مناما، رأى ربه مناما. واضح الآن. وأما الحديث: نور أن أراه، أي في الدنيا لما سئل قال: نور أن أراه، يعني كيف أراه. واضح الآن. وبعضهم يعل هذا الحديث، هو في صحيح مسلم، لكن بعضهم أعل، نعم، ولكن على فرض صحته. فنور أن أراه أي في الدنيا، أي في الدنيا. واضح الآن. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.